يعني أحسن الله إليكم، ما حكم التلفظ بالنية في العمرة؟ وهل قول اللهم لبيك لا رياء فيها ولا سمعة يعتبر من التلفظ؟ أفتونا مأجورين. هناك فرق بين النية والإهلال. لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة وعمرة قارنا، هذا يسمى الإهلال، فالإهلال غير النية. والأصل أن النية لا يتلفظ بها، بل هي من الأمور التي من البدع التي انتشرت التلفظ بالنية. فحتى في الحج الذي يتلفظ به هو الإهلال، والنية محلها القلب.